بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادي أذبت نعتذر عن هذا التأخر، لأن جيت يعني على طريقتي زي وزو، كانت خطبة في يسر، يعني ضواحي يسر، فنوعا ما الزحمة. وكذلك أعتذر، سأختصر المحاضرة أول للصيام، ثاني لأني عندي درس في عقبه إن شاء الله بعد الإفطار، والآخر بعد العش بعد التراويح في مايو. لهذا يعني إذا كان لم يتسنى لي مقابلة أحد الإخوان أو الإجابة عن أسئلة بعضهم، فإن شاء الله هنالك أيام إن شاء الله فناظرة إلى ميسر إن شاء الله. فأقول باختصار شديد، شيء جميل أن يتأمل المسلمون وأن ينعموا أنظارهم وأفكارهم في شريعتهم، في كل ما يتعلق بشريعتهم من خصائصها ومقوماتها ومقاصدها وسماتها، وكل ما يرتبط وكل ما ينضبط بها، حتى يزدادوا تعلقا ويزدادوا إن شاء الله تألقا، ويزدادوا كذلك تعرفا وتفقها في مثل هذه المسائل التي نحن في حاجة إلى أن يفقه المسلمون دينهم. وأنتم تعلمون بأن كما جاء في الحديث كحديث معاوية بن أبي سفيان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك أشاد الله سبحانه وتعالى بالمتعلمين، ففضل الله المتعلمين على غيرهم. المؤمن المتعلم خير من المؤمن غير المتعلم، المؤمن المتفقه يفوق ويفوت ويفضل المؤمن غير المتعلم. لذلك خاصة يتعلم في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الشريعة التي اختصها الله سبحانه وتعالى وجعل لها خصائص تنفرد بها وتختص بها، وجعل لها مقومات كذلك تعرف بها وتعلم بها، وجعل هذه الشريعة والحمد لله المهيمنة والحاكمة والقاضية والقائمة الدائمة دائما على ذلك، فهي الناسخة لكل الشرائع. وأنتم تعلمون بأنه من مصادر التشريع هكذا، ومن مصادر الأدلة كذلك، ولو كان من القسم غير المتفق عليه أي القسم التبعي، فإن هنالك قسم وهو ما يسمى وما يتناول شرع من قبلنا. فتعلمون بأنه لا يستقل هكذا بالاعتداد والاعتبار والاستمداد يعني الاستخراج والاستدلال يعني والاستنباط، إلا إذا كان ذلك موافقا ومؤيدا ومندرجا هكذا ومزكا كذلك من لدن التعليم ومن لدن هذه الشريعة الغراء. لذلك عباد الله، فلما من بين ما شد انتباه ولفت أنظار الكفار هذا الإحكام وهذا الأسلوب في الإعلام كذلك، والطريقة المثلى في بناء الأحكام كذلك ما شاء الله. فهذه الشريعة تنفرد بأمور كثيرة ليست إلا فيها. حتى الناس مهما أرادوا أن يقننوا ويشرعوا وإلى غير ذلك، فلن يستطيعوا أبدا مساواة ومضاهاة ومنازعة يعني وموافقة فضلا عن مغالبة ومفاضلة هذه الشريعة. لما؟ لأنها شريعة الله، فالله سبحانه وتعالى يعلم والناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، الناس يخلون ويهملون، الناس يخطئون ويجهلون، الناس يسيئون في التقدير في كل الأشياء، أم أبى الله أن يتم إلا كتابه؟ يعني لا هنا ليس هنالك ما هو كامل إلا ما جاء من عند الله، هذا الكتاب الكريم، هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا حق، هو كلام الله. لذلك عباد الله نأتي، ولو أذكر كما قلت لكم لمحات، إن شاء الله ستكون لنا فرصة، لأن هذا موضوع جدير بالاهتمام، جدير بالإلمام والإحكام حين دراسته والنظر فيه وتناول حيثياته وجزئياته وكل ما يتعلق به. لكن أردت فقط في هذه الساحة، الساعة السانحة والفرصة يعني الممنوحة كذلك، فنتناول هذه الجوانب التي ما شاء الله تجعل الإنسان يلمس، يستشف ويكتشف، يدرك ما شاء الله، ويجد هذه الآثار والثمار الربانية في شريعته الإسلامية، في شريعته الغراء التي تسع البشرية السمحاء كلها، ولو اختلفت الأعصار والأقطار والأعراف والأعراق والعادات وغير ذلك، جعل هذه الشريعة تواكب، تساير، توافق ما شاء الله الأحوال على اختلاف ظروفها وعلى اختلاف يعني كما يقولون ماهيتها وكنهها. فإن هذه الشريعة والحمد لله جعل الأحام، لماذا قال العلماء، سامحوني، لماذا تناول العلماء في هذا الجانب تغير الفتوى؟ أقول الفتوى الأصل يبقى أصل، مثل ما نقول مثلا الحكم يبقى حكما ثابتا مستقرا دائما مستمرا، هكذا على هذا المنوال وعلى هذه الحال وعلى هذا المقال أيضا يبقى الآية قائمة، قول كذا وكذا، والحديث كذلك، والنصوص كذلك، غير أنه قد تجد أحوالا تستجد طوارئ وأحداث فينظر فيها أهل الاستنباط، أهل النظر الدقيق الوثيق العميق، أهل الاستقراء والاستقصاء، أهل الاستدلال والاستنباط، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء خاصة العلماء، هؤلاء هم المجتهدون. لذلك كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، العالم يعلم فيعلم ولن يعلم من لم يتعلم، إنما العلم كذلك بالتعلم. لذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك عباد الله فهذه الأشياء ينبغي إذن أن يدركها الإنسان. فأقول الذي كما تقولون العلماء لما تناولوا تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والقصد مثلا والنية، ضبطوا ذلك، لم يميعوه ولم يطوعوه ولم يسيبوه ولم يهملوه هكذا ولم يطلقوه حتى يعبث الناس وحتى يميع الناس وحتى يطوع الناس هذه الأحكام لتساير أهواءهم وشهواتهم وتوافق شبهاتهم وتطاوع كذلك مذاهبهم ومشاربهم ومآربهم. لا، إنما لا بد من ضوابط، لا بد من مناط، وذلك هو الوصف المناسب لشرع الحكم كما يقولون. باختصار شديد أيها الإخوان، فوضعوا ضوابط والحمد لله حتى يعلموا حقيقة ذلك. وممن أشار إلى ذلك تذكرون كلمات وكتابات الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. المهم باختصار شديد أقول مما لفت انتباههم وشد كذلك وجعلهم يعتبرون ويتأملون ويذعنون ويقرون بأن هذه الشريعة حقا هي شريعة الله، هذه الشريعة هي الحاكمة، هذه الشريعة هي القاضية، هذه الشريعة هي الراعية، ترعى يعني استجمعت واستوفت واستغرقت وشملت مصالح الناس، جاءت لتحقق المصلحة الخالصة أو كما يقولون أو الراجحة، وكذلك تدفع وكذلك تسد الذرائع وتحسم يعني وتعطل أو تقلل من تلك المفاسد، إما مفسدة خالصة أو كما يقولون يعني تفوت وتفوق وتزيد على المصلحة، هكذا ما شاء الله. إذن لذلك أعطيكم مثالا، لما قرأ المشركون، بل لما قرأ اليهود مثلا، نأتيكم بالدليل مثلا كدليل كأثر وحديث طارق بن شهاب من يعني كتاب صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، لما أنزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا شيء جميل. يعني أنت لما تعرف المصدر الذي تأخذ منه يعني تعاليمك وتأخذ منه علمك وتأخذ منه توجيهاتك وترجع إليه، هو الذي يقودك وهو الذي يعني يدير شؤونك وهو الذي يوجهك وهو الذي يرشدك، لما تعرف تتأكد من كماله، هذا يبعث في نفسك ويقذف في قلبك نوعا من الطمأنينة والسكينة، تطمئن، ليس عندك ريب وليس عندك اضطراب وليس عندك شك ولا تردد، يبقى هذه السكينة تجعل تقبل عليه، خاصة إذا تأكدت بأن هذه شريعة الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، العلم عند الله، فالله هو العليم الحكيم اللطيف الخبير، هو الذي شرع لكم هذه الأحكام، فتعلم إذا قال الناس قال الله قل صدق الله وما نصدق من الله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما كان ربك نسيا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما، إلى غير ذلك مما الحمد لله أنت تطمئن، ولما تتأكد من كونها قد اكتملت الحمد لله وتمت تحمد ربك على ذلك. الدليل نعطيكم مثالا، كما قلت لكم روى طارق ابن شهاب أن رجلا جاء ومعه لفيف أي مجموعة من أهل الكتاب إلى عمر بن الخطاب قائلا له، لعله يتكلم هو كما ذكر العلماء هو كعب الأحبار، ذكر هنا مبهما ولكنه ذكر في موضع آخر معلوما مسمى أي مذكورا بالاسم معلوم، يعني عين الرجل وحقيقة الرجل ما هي من هو كعب الأحبار، حقا كان في عهد عمر قد أسلم، لعله يتكلم بلسان اليهود على مذهبي إياك أعني واسمعي يا جارة، أو شهد شاهد من أهلهم يعني حتى يقيم الحجة عليهم، فقال لعمر آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر أي الآية تريد، أي الآية تعني، فذكر له الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم ذكر له عمر يعني أقسم له بأنه يعلم أي يعني متى نزلت وأين نزلت، ذكر له بأنه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وكان ذلك اليوم كذلك موافقا ليوم الجمعة. الشاهد لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، يعني فرحين مستبشرين راضين ما شاء الله مطمئنين لكون هذا كمل الدين، فلا يستطيع الناس أن يؤخروا ويقدموا ويغيروا ويبدلوا ويتصرفوا ويحرفوا أو لغير ذلك، لا، يكون حجة عليهم وحجة كذلك لهم ومحجة أيضا كذلك يسيرون عليها، هذا شيء جميل. لهذا كما جاء كذلك في صحيح مسلم من رواية سلمان أن رجل قال له إن نبيكم علمكم كل شيء، أي علمكم أمور دينكم، علمكم أحكام دينكم، فقهكم في الدين، لم ينتقل إلى ربه ولم يفارقكم ولم يترككم إلا بعد أن علمكم دينكم، ترككم على المحجة البيضاء، ترككم على البيضاء ليلها كنهارها، ترككم وترك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده كتاب الله وسنته إلى غير ذلك، فقال علمكم كل شيء، الشاهد الكلية تفيد العموم تفيد الشمول، يعني هذه التعليم شملت واستغرقت يعني كل شؤونكم، علمكم كل شيء حتى القراءة، مثل بقضاء الحاجة كتاب الاستطابة والبراز وقضاء الحاجة ونحو ذلك، حتى هذا الباب لم يترك هكذا يعني مهملا من غير أن يضبط، من غير أن تؤصل له أصوله وتضبط فصوله وتبين أحكامه، ما ينبغي التحلي به حينئذ، وما ينبغي التخلي عنه، وما ينبغي يجب فعله، وما يجب يحرم فعله ويجب تركه، وما إلى ذلك. سبحان الله، بين لهم قضاء الحاجة وبين لهم أحكام قضاء الحاجة يا إخوان. إذن لذلك عباد الله، يدرك الإنسان إذن الذي يكتشف هذه الأسرار، الذي يكتشف هذه المحاسن، الذي تظهر له هذه الأمارات والعلامات الظاهرة والمبينة كذلك، يعني والمؤيدة كذلك لذلك، والدالة والشاهدة على كونها شريعة ربانية سبحانه وتعالى، من عند من لدن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يدرك الناس هذا الأمر، يعني ممكن أنا سجلت ولكن للأسف ممكن الوقت يكون ضيقا، فينبغي أن نعلم أولا من محاسن هذه الشريعة كيف كونت لنا، يعني في تعاليمها العامة وتعاليمها التامة وتعاليمها العامة الجامعة النافعة الماتعة المانعة، ما شاء الله، يعني لا تكاد تجد أمرا، لا تكاد تجد مجالا، يعني ممكن يهم الإنسان ويتعلق بحياتي وأمري وشأن الإنسان، وتلقي النظر وتسأل وتتبع الأثر حتى تجد ذلك يقودك إلى مصدر الخبر، إلى معرفة حكم الله فيه وحكم الشريعة فيه. إنما حقيقة ينبغي أن يسير الإنسان وفق أصوله. أنا أذكر فقط ولو بإشارات، وخاصة نحن في أيام رمضان وعامة الإخوان الحاضرين مثلا يلمسون ويكتشفون ويجدون ما شاء الله، وتتجلى أو هم يقومون باستجلاء وهكذا ما شاء الله، هذه العبر المكنونة، هذه الدرر والغرر ما شاء الله العلمية والشرعية الموجودة في هذه الشريعة في أحكامها. لو مثلا تنعمون تنظرون في حكم رمضان، في في في في في ثمار وآثار رمضان، وتنظرون كذلك في ما يستفيده الإنسان من المنافع ما شاء الله والمصالح كذلك التي يجدها الإنسان في رمضان، الحسية والمعنوية المادية والروحية الدنيوية والأخروية الفردية الزوجية الجماعية إلى غير ذلك، ما شاء الله تجد يعني الصيام فقط يعني يكون الإنسان تكوينا دقيقا، يعني خاصة أصول وقواعد التكوين الرباني، أي أصول ودعائم التكوين المثالي والحقيقي الذي الإنسان إذا ما أغفل وأهمل وتجاهل هذه الأصول لم يكن من الفحول ولم يؤت الوصول أبدا، يعني بمعنى تضل به السبيل وتنقطع به كذلك، ويتيه ولا يهتدي إلا أن يهديه الله تعالى. لذلك ينبغي علينا أولا من حيث التكوين العقدي، من حيث التوجيه والتربية العقدية، تنظرون من محاسن هذا الدين كذلك أنه اعتنى بنى هذا كما يقولون على أصول الإيمان. تصوروا خطاب الله لما يستهل، نجد خطاب الله دائما مصدرا مبتدأ مستفتحا، أوله أداة فيه ناس يستعملون بعض الأدوات لاستنصات لجلب الأنظار ولفت الأفكار حتى يتهيأ المخاطب لسماع كلامهم، وحتى يستعد المخاطب لعقل وفهم بيانهم وكلامهم. إذن وهذه طريقة حتى النبي كان يستعملها، كان يقول يا غلام، فيقول مثل ما قال ابن عباس، أو كما كذا قال لمعاذ يا معاذ، يعني هذا لعله حتى يستجيب ويلتفت إليه وينتبه ثم يبادره ويباشر في الحديث معه هكذا، أو كما يفعل من بعض أصحابه كما في حديث أبي بكر، أو كحديث مثل خطبة حجة الوداع لما قال استنصت الناس، بمعنى أطلب منهم أن ينصتوا ويستمعوا حتى يعقلوا ويعوا وحتى يسمعوا ويضبطوا ما أقوله لهم، لأن لا ينبغي أن يفوتهم مثلا هذه الطريقة. فإذا أنت ينبغي أن نعلم لما يخاطب الله المؤمنين، لما يخاطب الله المؤمنين، نأخذ مثالا رمضان، صيام رمضان، هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة الكريمة، هذه العبادة ذات الآثار الطيبة ما شاء الله، والثمار الحلوة والآثار كذلك العميمة التي تعم المجتمع، التي تظهر فيه هذه الشعيرة، التي يغلب على أهلها إقامة هذه الشعيرة، فإنه لا شك أنهم يجدون ويحسون ما شاء الله ويستشعرون حلاوتها والطمأنينة والسعادة والسكينة يعني حينها كذلك وحيالها أيضا. لذلك عباد الله، تصور لقولي، أنا أذكر هذا اختصار حتى لا يأخذ مني جزء أكثر من الجزء الآخر، أقول لما يقول يا أيها الذين آمنوا، تعرف حتى من حيث الخطاب ومن حيث النداء، يعني نداء تشريف وتفضيل، أي فضل الله المؤمنين على غيرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حتى المؤمنون فيما بينهم يتفضلون، فضلا عن كونهم يفضلون ويفوقون ويفوتون غيرهم من الناس، هكذا سبحان الله. لذلك لما يخاطب الله المؤمنين، ولا شك أن المؤمن خلاص غرست في نفسه ما شاء الله، ونشأت في نفسه وسرت في عروقه وأعصابه شيء اسمه الإيمان بالله، يعرف قدر الله، يعرف عظمة الله، يعرف قدر خطاب الله، خطاب الله تعالى، ويعرف كذلك أثر الخطاب، يعرف كيف يتجاوب مع خطاب الله، أولا بالإنصات الدقيق، الإنصات الصحيح، الإنصات التام، ها ما شاء الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك هذا الإنصات الذي يجعله، الذي يكون سببا سبيلا للتدبر، وحين التدبر يحصل التأثر، وبعد التأثر يحصل التغير، يتغير كيف كان وكيف أصبح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. المؤمن أولا الله سبحانه وتعالى يخاطبه، فالمؤمن لا شك يرد رده بين، بمجرد أن يسمع كلام الله، ليس بعد لم يسمع بعد ويعني كلامه وخطابه، بل لما علم أن مصدر هذا الخطاب وأن صاحب هذا الخطاب وأن هذا الخطاب من الله للعباده المؤمنين، يعرف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانظروا يا إخوان، الشيء العظيم يمس ويؤثر ويتأثر به الشيء العظيم، هكذا أعظم عضو في الإنسان القلب، فعليه مدار صلاح سائر الأعضاء، فبتأثره يتأثرون، وبتغيره يتغيرون، وبصلاحه يصلحون، وبفساده يفسدون، بفساده يفسدون، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث النعمان بن بشير، تذكرون الحديث، حديث الحلال والحرام، في آخره قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك التقوى التي هي برهان ودليل وأصل كل أمر، وجماع كل خير، ودليل كل يعني كما يقولون بر، يعني العمل اللي يكون مقبول عند الله ينبغي أن يكون موسوما بالتقوى، ينبغي أن يكون مستجمعا مستوفيا لحقيقة التقوى، قائما ومنبنيا ما شاء الله على أصول وأسس التقوى، فلا يتقبل الله عملا لم يكن قائما، مثل الصيام، الصيام إذا كان ما كان على تقوى من الله لا يقبل الله من الصائم أو من الرجل إمساكه، مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط، ولم يمسك عن سائر المحظورات والمحظورات والمخالفات والمعاصي والسيئات. ألم يقل النبي في هذا السياق وفي هذا الصدد وفي هذا المجال، ألم يقل قوله الشاهد وهو قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مع أنه الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل إذن لابد أن تترك ذلك تقوى من الله، إيمانا به، عبادة له، استجابة لأمره، امتثالا لطاعته، وهكذا، وتحتسب وتقصد وتريد وتنوي الثواب من عنده والأجر من لدنه سبحانه وتعالى لا غير. هذا شيء جميل. التقوى هذا أصل عام عند الأولين والآخرين. تعرفون حتى قصة ابني آدم إذ قربا قربانا، تعرفون القصة، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وتعلمون بأن ذلك الآخر غير المتقبل منه، حسد المتقبل منه، هذا معروف. دائما الإنسان يحسد صاحب الفضل، يحسده ذلك الممنوع هكذا وغير الممنوح، يعني سبحان الله العظيم، بدل من أن يفعل كما فعل وأن يسيلك على نفس المسار ويسير إلى حيث صار، خالف فحصلت له ثمرة المخالفة والعياذ بالله هكذا. قال المهم لجأ إلى العنف والشدة، هذا مناف لشريعة الله القائمة على الرفق، قائمة على الحكمة، قائمة على اللين، ما شاء الله. قال لأقتلنك، فذكره بأصل النسية، نسيه أو تناساه، تجاهله أو تغافل عنه أو أهمله، الله سبحان الله. قال ذكره بأصل، وهو قال إنما يتقبل الله من المتقين. يا فلان، ألم تعلم بأن الله إذا ما تقبل عمل عبد فإن الخلل وإن الخطل والزلل وإن العلل كامنة موجودة في عمل العامل، في العمل، هذا العمل ما أتقنته وما أحسنته وما أصلحته وما أسسته على قوائمه ودعائمه، الخلل فيك وفي أنفسهم، أفلا يبصرون، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لذلك ذكره بشيء وهو التقوى. لذلك الله لما ذكر قال لنبي صلى الله عليه وسلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هكذا فينبغي إذن أن ندرك هذه الحقيقة. مثلا في رمضان كما ذكرت لكم كمثال فقط، انظروا إلى آثار الصيام ماذا يفعل، يعلم الإخلاص. تعرفون حاجة الناس إلى الإخلاص ومدار الأعمال على الإخلاص، وأن الإخلاص أساس العمل وأس كل الأعمال، إذا كان العمل خالص كان مقبول وإلا ما. انظروا إلى التقوى كما قلت لكم، فالله لا يقبل إلا من المتقين، وأمر المتقين أن يكونوا صادقين. ويا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبين بأن الأعمال إنما يراد وينظر وإنما يقبل منها ما كان قائما وأسس ومنبنيا، يعني ما شاء الله، وأنجز على التقوى. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن هذه التقوى من موضعها كما قال النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما من رواية أبي هريرة، كما عند مسلم وغيره، حديث طويل، ومن بين ذلك الحديث قال وكونوا عباد الله إخوان كما أمركم الله، إلى أن قال عيسى السلام التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان الكرام، إذن لما يخاطب الإنسان يعني لا شك أن هذا ابتداء يقوم على هذه الأصول. أنت تعرف إيمان ربك وتعرف حقيقة يعني وتؤمن بربك وتخلص وتصدق في إيمانك بربك وعقيدتك ومعرفتك بربك، يعني تعرف توحده توحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، عرفت ربك حق المعرفة كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا كما قال البخاري في كتاب العلم بدأ بالعلم قبل القول والعمل. أنت تعرف تؤمن، وهذا آثار الإيمان اللي خلاتك كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ليس كاليهود اللي قالوا سمعنا وعصينا، أو بعض الضعفاء وبعض الجهلاء وبعض غير الملتزمين الذين لعلهم ما قالوا بلسان القائل عصينا، ولكن كانوا يقولون بلسان الحال والأفعال والأحوال عصينا، إنما المؤمنون يقولون ذلك بلسان القائل والحال، أي بالأقوال والأفعال، ما شاء الله، هؤلاء هم المؤمنون. لذلك لما قال المؤمن بالله واليوم الآخر. يعرف الإنسان الذي يستعد لذلك اليوم، الذي يهيئ نفسه لذلك اليوم، ماذا يوجد في ذلك اليوم، ما يكون في ذلك اليوم؟ يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم البعث والنشور، يوم الحشر، يوم كذا. يعرف عظمة ذلك اليوم، يعرف خطورة ذلك اليوم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما يقوم الناس لرب العالمين ولما يوقفون ويقامون ويقومون لا شك للحساب، للسؤال، يسألهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كلهم يسألون، فيهيئ الإنسان نفسه بالعمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المهم باختصار، فينبغي هذا. كذلك بناها، ممكن كتبت هكذا بعض الوجوه، بعض الخصائص، بعض كما يقولون المحاسن. والشريعة كلها والدين كله والحمد لله محاسن، يعني ما شاء الله والحمد لله. وهذا كما قلت لكم حتى الأعداء شهدوا بهذا، إلا الحاسدون شهدوا بذلك، إلا الحاسدين، إلا المعاندين الذين كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما اللي تخلص حين ذلك من هذه الخلفيات والعقليات والتصورات والمعتقدات الفاسدة، تجرد ولو لمحظة فقط، يجد هذا التجرد يعيده إلى صوابه، يعيده ويرجعه إلى رشده، ويجعله يشهد شهادة حق ولو على نفسه، مثل ما قال ذلك الرجل ولو كان من اليهود، في رواية من المشركين قال إن نبيكم أشهد بأن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. قال أشهد، يعني يقر بهذا. لذلك ينبغي الإنسان أن يدرك. فممكن جدا كذلك نجد لما إحنا اليوم نريد مثلا، اليوم الناس يبحثون عن آثار وثمار الأمن. الناس تحتاج إلى الأمن، الناس تحتاج إلى السعادة والطمأنينة، الناس تحتاج إلى الألفة والاجتماع، يعني أشياء كثيرة. لو ننظر مثلا باختصار، أستسمحكم باختصار شديد، ننظر إلى أركان الإسلام، إلى الدعائم التي يقوم والأركان والأصول التي ينبني عليها الإسلام. هذه الشريعة أولا، الشهادتان تتناول موضوع الإخلاص وهو أهم المواضيع وأعظمها أيضا. تناولنا مسائل العقدية مثلا في الإيمان ما شاء الله. لما ترجع إلى الأحكام العملية، الأحكام العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، مثلا لو تنظر إلى الصلاة، أولا يستفيد وينتفع المصلي نفسه، يتكون تكوينا، يزكى تزكية، يربى تربية، يهذب تهذيبا، ينشأ نشأة قويمة مستقيمة. الإنسان كيف كان قبل أن يصلي، وكيف أصبح بعد أن أصبح يصلي، وكيف تكون آثاره بعد أدائه للصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الإنسان يرى أنه لم ينتهي عن المنكر، لم ينتهي عن الفحشاء، يحاسب نفسه، يراجع نفسه، لم يصلي كما أمره الشارع أن يصلي، ولم يقبل على الصلاة كما ينبغي أن يقبل بقلبه وعقله ونفسه وجوارحه وظاهره وباطنه وسريرته. لعل الناس يقبلون فقط بظواهر الأمور فقط، إنما ينبغي أن يقبل بكل ما أوتي من خلية في نفسه حتى تنتفع وتتأدب وتتهذب وتتربى كذلك وتتغذى بهذا الغذاء الروحي. الناس قبل الصلاة يا إخوان يعرفون عظم قدر الصلاة، يعرفون عظم شأن الصلاة، يعلمون كذلك آثار وثمار الصلاة في أنفسهم. الناس قبل أن يقدموا يهيئون أنفسهم حتى لا يفوتهم من الخشوع في الصلاة، لأن للمرء من صلاته بحسب وقدر ما عقل من صلاته وخشع. هكذا، وحتى يؤدي ويقيم ويقوم بتلك الهيئات وتلك الأفعال والأقوال والسائر كما يقولون أفعال الصلاة، كما شرعها الشارع وكما أداها النبي القدوة، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. تصور أنت، ما تأخذ مثالا، حاتم الأصم هذا أحد الصالحين اللي كما يروى عنه قال: إذا أردت الصلاة، أي لما أريد الصلاة، لما أفكر قبل أن أشرع في الصلاة، قبل أن أكبر، قال يعني أهيئ نفسي، يهيئ، استجمع نفسه، يستجمع، لا يفكر في الدينار والدرهم ولا في الدنيا ولا في المواعيد الدنيوية، يفكر في الوعد الحق، في يوم الآخرة، هذا اليوم الذي غفل عنه الكثير. التصور حتى أثرت وأثمرت هذه الصلاة، سبحان الله. ولذلك المصلي اللي يكون من هذا ينفع المجتمع، يتأثر به الأهل، يعني من يعايشه ويجاوره ويعامله مثلا، سبحان الله العظيم، يتأثر، لأن الرجل أصبح سلوكه ربانيا، أصبحت تصرفاته شرعية، معاملاته إسلامية، سيرته وقدوته شرعية، بارك الله فيه وفي أحواله وأعماله وأقواله. أصبح الناس يتأثرون، أصبح الناس يقتدون ويأتسون، أصبح الناس يغبطون هذا الرجل ما شاء الله، يتمنون لو الآباء يقول: ليتكم كنتم مثل فلان، وهم أنفسهم يقول: يا ليت لنا أن نكون مثل ما هو فلان مثلا. المهم باختصار شديد، قال يعني أولا يستجمع نفسه ويهيئ نفسه، ثم ماذا يفعل؟ كأنه يعني يجعل الدنيا خلفه والآخرة أمامه، سبحان الله، الدنيا خلفه استدبرها، والدنيا والآخرة استقبلها، وجعل الجنة على يمينه والنار على شماله، والصراط، الصراط يا إخوان، لو الناس يعرفون أنهم كلهم واردون الصراط، وأنهم يمرون هذا على هذا الصراط، فوق هذا الصراط، يعلمون، يفكرون، هل يكونون من الناجين أم من الهالكين والعياذ بالله؟ ألم يقل ربنا مثلا: وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. أصحاب النجاة هم المتقون يا عباد الله، اللي صلي الصلاة إيمانا واحتسابا، خشوعا وطمأنينة وسكينة ما شاء الله، ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ويؤدي عبادته إيمانا، هذا تعلم، أدرك هذه الصلاة، وأدرك أحكام هذه الشريعة، وأثرت فيه أحكام هذه الشريعة، وغيرت كيف كان وكيف أصبح. حذيفة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هذا الذي بعثك الله به، هذا الذي جئتنا به من عند ربك، خير خير، سيغير ما شاء الله، ويزيل إن شاء الله كل تلك القبائح والرذائل والأوساخ والأضران والأقدار، فتبقى قلوبنا نقية بالتوحيد، وأعمالنا صالحة بالشعائر الربانية والأعمال الشرعية والتصرفات كذلك الصالحة والنافعة والحسنة. لذلك عباد الله، فإذا قال الآية معروف: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. لو يبحث الناس في الجماعة، انظروا إلى فضل صلاة الجماعة، وانظروا إلى صفة أداء صلاة الجماعة، وأنه ينبغي أن يصطف المسلمون كلهم، وأن تتراس الصفوف، وأن يسد الخلل الذي يأتري الصفوف، وأن يقارب بين الصفوف، وأن لا يبعد بين الصفوف، وأن لا يتعمد الرجل التأخر أو الصلاة خلف الصف إذا كان في الصف الذي قبله مكان يسعه، سبحان الله العظيم. لما لو ننظر إلى الجماعة وما في الجماعة من آثار التضامن والتعاطف والتراحم وإلى غير ذلك، سبحان الله، هذه الصلاة فقط. انظروا إلى الزكاة كذلك، تنظرون كيف جعلت الزكاة هذه الشعيرة الربانية تجعل الغني ما يبقاش بخيل، ما يبقاش شحيح، الغني ينفق، الغني يعين الفقراء وينفق على الفقراء، لا لوجوههم ولا ينظر إلى ألوانهم ولا مراتبهم ولا ولا ولا، إنما ينظر إلى الذي أمره بالصدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير، إلى آخر الآيات من سورة الإنسان. المهم الشاهد، انظروا إلى هذه الصدقة، إلى الزكاة، يشترط كذلك أن تؤخذ من أهل البلد وتؤخذ وتعطى وتصرف على أهل ذلك البلد. قال كما قال معاذ ابن جبل كما من حديث ابن عباس، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم بأن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. انظروا هذه الصدقة أثرها النفسية، أثرها الإيمانية، أثرها العملية، سبب من أسباب الأمن. الغني لو يمشي قد في طريق يكون فيه فقير يخشى على ماله، ينتابه، يعتريش من الخوف على ماله، يترصد ويتربص ويرمق ويرقب ويلاحظ حركة ذلك الفقير المتسكع أو ذلك الفقير الواقف في منتصف الطريق، يخشاه، يرتاب منه. ها لماله؟ إنه يخشى أن يسطو على ماله أو أن ممكن يأخذ يسرق منه ماله. فمن بين ما يدفع هذا الخوف، من بين ما يزيل هذا الإرهاب، من بين كذلك ما يبعث الطمأنينة في النفوس والأمن بين الناس، من بينها الزكاة. الناس اليوم مسالك ومصالح ومقالات وندوات في سبيل تعميم الأمن بين الناس ونشر وتوعية الناس وإلى غير ذلك حول الأمن وحاجتهم إليه ووجوب المحافظة عليه وآثاره وثماره وكل ما يتعلق به. يا أخي اعلم، لو تتبع، لو تنظر في محاسن هذه الشريعة تلقى بأن الشريعة تكون لك إنسان ضد الفتنة، ضد الفوضى، ضد يعني السرقة، ضد هذه الأعمال المنكرة عموما، المنكرة عموما والفاسدة كذلك عموما. سبحان الله. فتصور الزكاة تطهر قلوب الأغنياء وتطهر قلوب الفقراء. المتصدق المأخوذ منه الصدقة تطهر هذه الصدقة قلبه من ماذا؟ من الشح والبخل. هذا داء، هذا مرض، مرض يا إخوان، فتاك قتال. هذا مرض يعني يفسد العقليات حتى يصبح الطبقات، وحتى في معاملاتهم ودعواتهم ومجالسهم هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وهذا ينافي الدين. كل الناس في حاجة إلى بعضهم، لا يستغني فلان عن فلان. وكما يقولون الناس، الناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعضهم خدم وإن لم يشعروا. هكذا سبحان الله، من بدو وحاضرة بعضهم لبعضهم خدم وإن لم يشعروا. المهم الله سبحانه جعل هذا كيف؟ بشريعة الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله. لذلك عباد الله، هذه الصدقة التي تطهر كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الغني لما يعود يتصدق الله يذوق يذيقه حلاوة ويذيقه السكينة والطمأنينة ما شاء الله والأمن والراحة بعد أن كان بخيل لا يستطيع أن ينفق إلا بعد أن يحسب ويعيد الحساب وغير ذلك ما يفعل. لا، بعد ذلك أصبح ينفق ولا يخشى الفقر على نفسه، إنما يعلم بأنه خرج من بطن أمه وليس ولم يخرج معه دينار، وسيلقى ربه وليس معه دينار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا أولا تطهر هؤلاء الأغنياء، تخليهم ما شاء الله يعطفون. يرحم خصر، نحن في رمضان يا إخوان تفقدوا إخوانكم الفقراء، لا تجعلوهم ولا تدعوهم ولا تنتظروهم حتى يسألوكم، لا، بادروهم، بادروهم بالعطية قبل السؤال، بالنفقة قبل التسول والطلب، لا، هكذا ينبغي. المهم هذه، وتطهر كذلك قلوب الفقراء، تطهرها من الحقد، من الغل، من ذلك الغل الذي يعني ممكن يتأجج في نفسه، يكاد ينفجر، يكاد يحرق يعني كل من حوله والعياذ بالله. فإذا هكذا سبحان الله. ومع أن هذه الزكاة لو أن نظرتم فإنها مال قليل يؤخذ من مال كثير، لا يضر هذا المال المأخوذ من الغني، لا يضر الغني، إنما ينفع الفقير، ينفع الفقير. لما تعطي تلك القطعة أو ذلك المقدار أو ذلك الجزء من المال وكأنك أحييته من جديد. ولذلك جعل الزكاة تعطى لمستحقيها وأهلها وذويها الذين عينتهم الشريعة الإسلامية، ليست بالعواطف والمحابات والمجاملة، لا، والنسب والحسب، لا، والقرابة النسبية والسببية أو شيء من هذا، لا، إنما بدواعي، إنما ببيان، إنما بعلامات وأمرات وضعها الشارع كعلامات وصفات أهل الزكاة. مثال ذلك قوله تعالى كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. انظروا 8 مصارف، ما شاء الله. هكذا: وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واحدة، والله عليم حكيم. الله عليم حكيم. لهذا يا عبد الله انظر كذلك إلى الصوم يا إخوان، الصوم، آثار الصوم. احنا اليوم للأسف علماء الاجتماع، علماء التربية، علماء النفس، علماء كذا كذا كذا، يبحثون. انت لو تشوف رمضان راح يربي الإنسان ويخرج ويسبح يسبح، الناس ما تسامحش، الناس عادة ما تسامحش. رمضان يفرض عليك ويوجب عليك، لا يسلم لك صومك ولا يكتمل ولا صيامك، أي ولا تنال هذا الفضل الذي وعدك الله به إلا إذا تجاوزت وتسامحت وتغاضيت. ها كيف؟ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن أحد ساب أو قاتله، يعني ممكن هذا يسبه يشتمه يظلمه يبدأه، هو الذي يستفزه ويستعديه وهو الذي يظلمه ويعتدي عليه، لا ترد بمثل ذلك. حقا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا في هذا الموضع: ولو ظلمت فليقل إني صائم. الصوم يعلم لك الشيء يسموه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شايفين؟ ويعلم ويربي المجتمع حتى من الناحية الطبية والناحية البدنية، رأيتم آثاره وثماره. هذه عبادة الصيام، هذه محاسن هذه الأحكام الشرعية، ما شاء الله. اتعلم التكافل، اتعلم التعاطف، اتعلم التضامن، اتعلم التراحم، ما شاء الله ما شاء الله. لذلك عباد الله، كذلك لما تنظرون مثلا في ماذا تنظرون القبائلية، فعرفت بهم الوقت بصحة قارنا والموتزي فلا موتزي فدية ويكرا. المهم نغدي نكرا، المهم باختصار شديد، فكذلك كما قلنا في الحج، والحج له مجاله ومقاله إن شاء الله، لكن حتى هو فيه من المنافع ما فيه تكون الفائدة أعم وتكون الفائدة أشمل ما شاء الله، بحيث يأتي الناس من كل حدب وصوب ومن كل بلد ومن كل فج عميق ليشهدوا منافعه، فيعودون ويرجعون إلى ديارهم وذويهم وقد انتفعوا هذه المنافع التي يبثونها ويعممونها. ولذلك من محاسن هذه الشريعة أنها جامعة يا عباد الله، تجتمع. ينبغي أن ننظر إلى الاجتماع والائتلاف، تنظر إلى أمر الاجتماع. هذا أصحاب الفرقة، انظروا إلى حقيقة دعوتهم تجدونها غير ربانية، انظروا إلى حقيقة منهجهم تجدونه غير نبوي، انظروا إلى مناهجهم ومسالكهم ومطالبهم وإلى غير ذلك تجدونها غير صادقة غير صالحة غير خالصة. ها سبحان الله، لذلك الله جعل شريعته جامعة والحمد لله. ألم يقل الله مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وأهل الاجتماع ليس اجتماع أبدان كما هي عامة وأغلب غالب الاجتماعات، يجتمعون بالأبدان فقط أي أبدان وزوات، إنما اجتماعات أهل التقوى وأهل البر والتقوى وأهل الصلاح يجتمعون أذهانا وقلوبا وأديانا وأبدانا حتى يعني مكانا، ما شاء الله. يعني لو اجتمعوا كما في حديث أبي ثعلبة الخشني هكذا، مش لأنه كل ما تكون أسباب الاجتماع كامنة كل ما وكاملة كل ما يكون أنفع وأجمع وأمتع. المهم باختصار شديد، لذلك تنظرون إلى الحج فيه كذلك وجه الاجتماع فيه، كونه في زمن واحد، الحج أشهر معلومات، وكون الناس يقبلون على الحج في هيئة واحدة ملبين كلهم بدعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة التوحيد. لا سبيل إلى توحيد الناس إلا على سبيل كلمة التوحيد، ها سبحان الله. فكلهم ما شاء الله، وكذلك جعل لهم الشارع زمانا ومكانا يجتمعون فيه كلهم وجوبا، وجوبا، ألا وهو مثلا يوم عرفة. يوم عرفة فينبغي لا حج لمن لم يقف، لمن لم يقف بعرفة. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فينبغي كلهم في اليوم التاسع أن يهبوا كلهم وأن يقفوا كذلك في عرفة. هكذا إذن نجد هذه الآثار، ونجد كذلك أيها الإخوان أن هذه الدعوة يعني من محاسنها كذلك دعوة رحمة، هذا التي تحتاج كذلك إلى كلام، وكذلك بركة وإحسان سبحان الله العظيم. ونجد كذلك أن هذا الدين يقوم على الحكمة والفطرة كذلك والعقل. وتجدون أنه يا إخوان هذا الشارع لم يأمر، انظروا كما قال العلماء، تأملوا فيما أمر به الشارع، حقيقة ذلك الأمر وماهية ذلك الأمر وأثر ومقصد والمقصد من ذلك الأمر، تنظرون تجدونه خيرا في ذاته وآيلا بصاحبه وموصلا صاحبه إلى الخير كذلك. إذن لم تأمر يعني لم يأمر الشرع إلا بخير خالص أو راجح كما يقولون، وهكذا ولم ينهى كذلك إلا عن شر خالص أو مفسدة تزيد على المصلحة. وتجدون كذلك ما جعله الشارع من مقاصد، لما فقط ننظر في مقاصد الشريعة في حفظ الدين وحفظ الحياة وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، لو نتأمل فيها وإن شاء الله سيكون لنا في ذلك يعني مع ذلك مقال وهكذا إن شاء الله. ونجد والحمد لله محاسن الشريعة كثيرة، لم يأتي وحتى الشريعة البطلب فقط يا أخي أن تنعم، أن تعمل، أن تمعن وتنعم هكذا وتعمل يعني عقلك وقلبك ونفسك فيه، تجد بأنه تسير حتى الواقع لما تلامسها تطمئن وتستكي وتسكن وتسكت وتهدأ النفس تاعك سبحان الله العظيم. وإذا كان فيه اضطراب فهذا راجع لمرض في نفسك، إذا فيه تردد هذا راجع لخلل في إيمانك أو نقص في إيمانك، إذا رجع في نوع من الشك كذلك راجع كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زرق باللي نوصلد أن نساد نضد يعني نوخر وسكي ذس الزمور زرق تسيق لان بعدن ماشي ذاكير في قايث وإن شاء الله، لكن يعني كل قد دهني وقنية وإن شاء الله هذا سغزيك، ولكن لكن الزرامي برزان ماشي زين إبرزان تزاير أنو يس النهارا إمولين تزاير يعني ولا ممكن نهارا ولا ممكن نهار يعني بلما المهم يعني وكين يرنو قل كن قانو بالوقت قال داوود مثلا المهم لا علينا اكنور النو غير كذا الصلاة دور المهم، لكن ان شاء الله هذه التسويع ان كان خطش لا ونغز ان شاء الله سعر السفر سمديس معناها المهم، ولكن رغم ذلك سند المواعيد الأربعة وسنت ويس خمسة قل برج بعد بتينا التراويح المهم لا علينا فغا كان دينا غاس مين ستوز اللي مي غدينا مثلا هاد نهضر استقبايليس اي نيد نهضر استعرف ترد مرض نعوض استقبايت من ديك نرد نسفقان باللي صعرفت ولت ما استقبايليس لا بعدا لا بعدا يمرني السين اول ربي سبحانه واسن الصوض واسن الصوض واسن السمذ اي مولا نغي واسن ثناكن واكني واسع فغي غادي نغ باللي اوزماون يحوسكي نغ اوزماون اي ملحان يتشعر الشريعه كي يكسعر الدين كي الدين كي غي يثمتن سيقو من ربي غي مدانن وري قبل لا ربي سيال يون صغور يون اين راي يعني الديانه غالا مثلت تبنى أسأل ألم أسلام كنقارن ستوصف ألم أسلام سزقان وسدان أكني وسا قسمان الإسلام أكل الدينار ربي إن الدين عند الله الإسلام أثنى الدين ربي سبحانه ذي الإسلام ويرنا ربي يبغايا ون أيم دان أكنا رسلين ذين سلمن إنهم دا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويرنا أكنا رسلن ذين أكنا رسلن يرومين نصرانيين أكم الدين سمثا باللي ربي سبحانه وريق بلارا مثلا وين راي فرنن وين راي ظفرن الدين ودن لارا دي الإسلام أثني عمذ إيماني سلم طرة أثني عمذ إيماني سلم خسارة يناد ربي ويناوري تسوق بلالا ربي أوريق بلالا الإسلام سل الإسلام كان يشقع ويسيدنا عيسى يشقع يسيد التوحيد ويسيدنا عيسى في الإسلام الربي اسمي سيس كدي بن روميين اسمي سخات حصان بلي اسمي سيلها ذبنا ذمي قلها ذبنا ذمي قسوان فلاس ديال النبي ذي الرسول صلاة السلام ربي سبحانه يعني زران بلي سيدنا عيسى حمل انتين سلمنا كويس اي غان زونات قارنو كنين ظفر سيدنا عيسى لو كان ظفرم وثوم نم وثوغم أول سيدنا عيسى سياقي صدفرم وشبيح ننفي فلسة صربي السلاميس خاد شكني غيد يوسى سيدنا عيسى وينيس نيات إسرائيل آيات إسرائيل أقلين دي مشقع الربي غار غروان أدو كذا غيني قلان يعني غد غريفسني وذ التورات يعني ويرنا أكون بشراغ سيون الرسول غد ياسم باذي وقرناس أحمد ويرنا الأنبياء تسندس البينات أكني يعني المحاسن الدين ذيني قبانين الخصائص الدين الشريعة ذيني قبانين صلاح الدين ذيني قبانين باللي ديناك صغر ربي ديكا ذيني قبانين باللي ديناك إيا الزمان ديا لمكان ذيني قبانين ديناك يبكي ثد ربي سليسر ماشي سلعسر ذيني قبانين وإذ كان الظمو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا سبحان الله زوات زواتاس المهم أكنير أكنار نسين لشو كان تشرعي تاكي غاية مثل سيس أرن بنوثم الدور ثنا سيسارن الحوم الثودر ثنا سيسارن الحوم أربي ثنا خاطر شربي يمي غدي فكان غردونيث وغدي فكان كان كان بلا المعنى بلا الحكمة أكن قارن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون خاطي غاية مثل فتعالى الله الملك الحق أكن غي جاري كانك بلا ما يمرغ الطعام بلا ما ينهي في المعصية بلا ما يولها ويمرغ الخير وينهي الشر ويمرغ سينا راغي نفعا وينهي غافينا راغي ضرا دوشو ذاغن هالمهم أثنى ربي كنسينا يحسب الإنسان أن يترك سودا خاطئ أغمى يخلقك داك نرس عبضت سبحانه وتعالى هم خلاص عبضت هاتس عبضت سيمسلينيز ديان النيم الحنن أتعب ضد سلخ ذايم ذاغنك صلحنك وانك سوان إقلها تيدارا يرين الزيت قل ميزان تيدارا كينفع ناس الله خارث أسقرات بالضد غريفس نباب القواعد يقنواناكما إيه إلا قد يسين ومدان أكين تشرعيتك تنسلمت يشبحي تربي ويشبح يالويني تظفرن يالويني تلمذن يالويني قدان يذس يالويني قزقال قبريذس يشبحي تشبحاس يشب ويمن الحيث لكن قارني ألما يغالب ناذ مكين إمارات والين يمدان السنين ذاشو ثوكي قال وكي ذين سلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ذي سلامي في الجنكة إنو كن غلاقة يثمثن تسويع تسويع تدل وقت غالان المذد النغاث نغر أقلاغا نسعد يالي ونم كي قلاذق ونغايب كي قلاذق ناغ شحال وينك سعان 40 سنة نتزالة لو كان سنين شحال تكتفي تغرد قدين أخي قار الشيخ ما يلا شفيق كانكا ما يلا غريغ ذيوث كانكا غزان 40 توريقين وايد 60 ولكن لو كانت تكتفي جرنان تكتفين داشو أخي قار يونس كان غارة 5-9 وتيكوة تعاوذ غاسن تيكوة تعاوذ غاسن الشيخ أكنا بس عديغ الوقت ولس ومع أنه الدين نسلكي نفعنا وما إلا قنغر ويرنا كن الدين وشبيح أكن الدين الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أكا إلا قني سنه الشريعة كي يمسيدش يمديش كاع رئيس ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ريثك نارت يظفر يوم ريثك نارت سكن يمدو كاليس يوم راك نرى يوم ريس يمدو كاليس سموسني العالي انت سيدي بوين السيرة العالي انت اقلان ذيس انت اقلان فلاس انت اقلان توصف نيس فلست صربين سلاميس أكني دينا ربي سبحانه يفكا يرد تموسنين تموسنين ربي رصة حياة مثل يون دينا غردي فقط عبوتك مسي السن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن يسلم ذون ويسحف ذون ويسكنون ويسغرون تحفظهم تزرام يفتحون اللغنون ويشرحون ولونون ويليون كالقال ألنون سوالا ممزون سلام قطلام نسعو قنت أرثفاث نتبسنية إيه راك لدينا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة أيقمة إلاق براد دينير ولو كان ذراني ليا إمرا دينير غاس كانك ونزمرا رد أدن وجه نعم الوقت شوية من ظلناه المهم كان براد دينا كان إمرا يولي بنزم أر يعني بنزم أريض فرن دينا كني وثاء أذي ولي باللي إيروميين أتوحزن أتوحزن أو دينا كانك سامح فيها يونوس يسد يون أرنبي غس أسي طلب الصدقة أسي طلب الصدقة أسي طلب الصدقة نكني غيمرا نولي قل محاسن الشريعة يسكند أم كالثيري النفقنا أم كالثيري الصدقنا السيرة سالثيري وذم سالثيري سسر ذ نقدر ذ الحرمة وقل قال نعاير نغان قجم وين مرا نفك وقل قال سنحقر وقل قال غايا زوايا ويناس نفك سيون القصد نبغى تسواف الربي سبحانه ونبغى راكنا راه شكرا مدنا كنا راه ددر مدنا غنا كني غير ديني مدن فلا غايا زوايا وزوين يتوشبح الصدقه كان الصدقه يعني يمر نولي الصدقه راه كي غتسكت الا كتسكتي وضم ربي اين يسكي يوضم ربي اين يسكي كفريز ربي اين يسكي مين يسوغز ولا ربي يمر الصدقه الشيطان يمريك سوا شو الشح الشيطان يعدكم الفقر هنا خطير ولكن ربك سبحانه سل مغفرة ذا الفضل الصغور سايق ما لذلك سامحتي كان زرغ وتعطي الغرة زرغ من اللي تند قريب الوقت المهم إمرا نولي الصدقة كيني بندم مري ولي نرويني قلن غار ربي أين تفكي الدروس ولكن كان سوار زر الدونيس أسعد إذا تفكي 20,000 خاطي خاطي ما تجاهد 10 خاطي ده غاية ودر نغاية در نغاية تسوية تجد 5 هذه فمور تساك زرام ويذي ونفرانك ولذلك الرسول يسدي ونكنرا وليس أجد الصدقة ذي الدعوة أجد سيسارة رتشب حمد ديناك سيسارة دقرم سيسارة سقرفم سيسارة سرضفم سيسارة فزحم أرد يعني ألغن كمدانين أدوارين بليكون وين سين سنون مشيدي مشحاحا زين تصديقهم أكنسين والمؤلفة قلوبهم نؤلف قلوبهم على الطاعة على الطاعة وعبادة الله وليس وكين يسد رسول يبغى يقبش بغروم نغذي شو كان أصر يكرد رسول طوالا دي نسا أقذرني يعني أمسني مثلا سني تسيسان أولين إلغم ويكي راكو الصدقة يكتشي وينين يسو نكوسي أدفو إنسي قالي دا أكا أمر دوايد ناسي نتني سمس خليل سينا خاتيا يولا بلي الرسول صلى الله عليه وسلم ذون سمس خيرانا يبويس يروح القوم ناس ينيسن يا قومي أسلموا واليس واليس يا قوم أسلموا فإن محمدا يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر يعني يعطي عطية من لا يخشى الفقر هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يخاف لا يخشى الفقر يعني أما نحن معشر بني آدم لا نتصدق إلا بعد حساب وألف حساب وإعادة حساب وكذلك لست أدري ماذا يحصل للإنسان يعني إلى قنسي وكي قد صدق كان أمرا ولي غروزما والنظنين أن وليه الشريعة أكك مثل لا يسمثل زين رد يوين الخير زين قيقل الخير زين قصوضنا الخير قدونيس أكوز لخارس ويرنا وين زوارا خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عد مثلا حسب تمزل ندرس صغيرة مزلت سيد المية يعني شرى لقاء آخر الله يبارك فيكم جزاكم الله خير بالشيخنا ونجعل إن شاء الله الكلمة الطيبة للميزانين يوم القيامة ونسأل الله عز وجل أن نودع عود المجلس المياكية مرات عديدة مرارا وتكرارا ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس نشكر الجمعية الدينية مسجد الخضر يقنسق واحد المركز الثقافي باش حيان السنين المحاضرات والدروس للولاية البجاية أني جزيف المحاضرة والسيد المحاضرة في قعدان المحاضرة في تسدون وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. أي صح وشاك خويا وشاك.